دعوت میکنم از شما که بشنوید تلاوت آیات 78 تا 89 و همینطور آیات 190 تا 195 سوره مبارکه شعرا و تلاوت سوره های مبارکه بروج و قریش رو با صدای استاد شهاد محمد انور. مدت این تلاوت هم 35 دقیقه است. Yeah. والذي يميتني ثم يحيي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني. والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. واجعل لي لسانا صدقا. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. رب اهب لي حكما واجعلني لسان صدق في الآخرين. رب اهب لي حكما وَالْحِينَ وَالْحِينَ Yeah. واغفر لأبي واغفر لأبي واغفر لأبي إنه كان من ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا Thank you. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من الله في ذلك لا يسوى وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. اشتغل عن شخص نزل بروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ